باب الإدغام الكبير. إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقربان، أدغم بخلف الدور والسوس معا، لكن بوجه الهمز والمد امنعا. فكلمة مثلي ما ناسككم وما سالككم، وكلمتين عمما ما لم ينون أو يكن تا مضماري، ولا مشددا وفي الجزم انظري. فإن تماثل ففيه خلف، وإن تقرب ففيه ضعف. والخلف في واوي هو المضمومها، وآل لوط جئت شيئا كافها. كلا إلى يحزنك فامنع وكلم، رض سنا شد حجاتك بذل قثم. تضغم في جنس وقرب فصيلا، فالراء في اللام وهي في الرائلا، بعد سكون فتح لا قال ثم، لا عن سكون فيه من نون الدغم. ونحن أدغم ضاد بعض شاني نص، سين النفوس الراس بالخلف يخص. مع شين عرش الدال في عشر سنا، ذا ضقت راجد ثق ضبا زد صفجانا. إلا بفتح عن سكون غيرتا، والتاء في العشر وفي الطا ثبتا. والخلف في الزكاة والتوراة حل، ولتأتي آتي وليث الخمس الأول. والكاف في القاف وهي فيها وإن، بكلمات فميم جمع وشرطا. فيهن عن محرك والخلف فيه، طلق كنا وليح زحزح فيه. والذال في سين وصاد الجيم صح، من ذي المعارج وبشطأه راجح. والباء في الميم يعذب من فقط، والحرف بالصفات إن يدغم ساقط. والميم عند الباء عن محركي تخفى، وأشمما ورم أو اتركي. في غير باء والميم معهما واعا، بعض بغير الفاء ومعتل ساكن. قبل امدودا واقصره والصحيح قل، إدغامه للعسر والإخفاء أجل. وافق في إدغامي صفا زجرا، ذكرا وذروا فد وذكرا الأخرى. صبحا قيرا خلف وبا والصاحبي، بك التمارى ظن أنسى بغابي. ثم التفكرون سبيحا كيلا، بعد ورجح لا ذهب وقبالا. جعل نحل أنه النجم معا، وخلف لوالين معلي تصنعا. مبدل الكهف وبل كتابا، بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزالا، لكم تمثل من جهنم جعلا. شورى وعنه البعض فيها أسجالا، وقيل عن يعقوب مال ابن العلا. بيات حزف استعيداني للطف، وفي تمدناني فضله ظرف. مكني غير المكي تأمنا آشم، ورم لكلهم وبالمحض ثارم.